الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كتاب الداء والدواء دي من الكتب اللي اتكلم في الرقائق ومن الكتب العظيمة جدا للإمام أبي عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، اللي هو أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف ابن قيم الجوزية. وقلنا إن هو سئل سؤالا أو سئل سؤلا من رجل، قالوا له يعني باختصار إن هو ابتلي بشيء أضره في دينه ودنياه واجتهد بكافة أنواع الاجتهادات لدفع هذا الشيء فلم يدفع، فبين لنا كيفية دفع هذا البلاء. طبعا كل انسان مننا قد يبتلى ابتلاء ياخذ معه زمنا من الازمان، قد يزيد درجه او تزيد درجه ايمان العبد فيبتلى بناء على ما زاد من ايمانه. واعظم انواع الابتلاءات ان يتسلط الشياطين على الانسان، اعظم انواع الشر. ولذلك تجد ان القران الكريم تكلم في مسألة دفع ضرر الشياطين عن النفس أكثر مما تكلم في دفع الأجواء والأمراض المادية الحسية عن الجسد والبدن. يعني كان ممكن القرآن الكريم يتكلم في موضوع الطب ويشير إليه إشارات معينة تفصل لك المسائل في كل مرض من الأمراض، لكن أمراض الدنيا دي يعني حكم الممكن المتغير، هينتهي زمانها وينتهي وقتها وهتنسى وهتزول بمجرد ما الإنسان، إما الإنسان ينام ينسى الابتلاء داخل بالك، أو الإنسان يجيله هم أكبر من هم ينسي الهم اللي فات، أو الإنسان يموت كل الأمراض اللي فيه تزول وتنتهي. لكن المرض الذي لا يفارق الإنسان مرض النفس، مرض النفس عاقبته مريرة، زي ما سعادة القلب وشفاء القلب إحساس الإنسان فيه إحساس يستشعر فيه السعادة والسرور والهناء في الدنيا فإنه يستشعر ذلك في الآخرة بإذن الله، كذلك فإن مرارة المعصية ومرارة الذنب بتلاحق الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا كان الإنسان سعيد وعيش في جنة في قلبه في الدنيا فإنها ستستمر معه للآخرة، وإذا كان تعيس وعيش بتعاسة في قلبه في الدنيا فستستمر معه إلى الإيه؟ إلى الآخرة. هذا شيء طبيعي. يعني مثلا إيه؟ ومن أعرض عن ذكر فإن لهم معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي. فالمقصد ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تكلم عن شفاء القلوب وامراض القلوب والنفوس اكثر مما تكلم عن الامور المتعلقه بالايه؟ بالبدن. يعني مثلا الامور المتعلقه بالبدن، لما ايوب عليه السلام اشتكى ربنا قال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني قليل الاشاره. الفاتحه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليها في علاج الامراض صلوات الله وسلامه عليه، وسمي الادم بالشافيه في التفسير. بعض الايات القرانيه بتستخدم ايضا في شفاء بعض الامراض، خد بالك. لكن الكلام حقيقه متعلق في الظاهر، وان كان القران شفاء من كل شيء كما سيتبين، الا ان التاكيد على مساله علاج النفس اكبر. الشيطان يهمس وينفث ويوسوس ويفعل كل ما من شأنه أن يضر الإنسان، ولكن هذا الأمر بيتفاوت حسب تفاوت درجات العلم، فإنه يعرض لطالب العلم ما لا يعرض على العامة من الناس من الوساوس، ويعرض على العالم من الوساوس ما لا يعرض على طالب العلم. وكلما ارتقى الإنسان في العلم كلما تكون درجة الوساوس الشيطانية أشد وأقوى، أشد وإيه؟ وأقوى. ولذلك الإبليس يعني قرين الجهل، يعني يحب الجهل والجهلة بصورة، ويعني وصورة يعني يسعد بها سعادة ويفرح بها فرحا، لأنه لا يعدو ضرره على الشيطان إلى غيره، أو لا يعني لما يذهب يعني الشيطان لا يضر كلما انتشر الجهل. لكن العالم لو أصبح عالما فإن علمه ينتقل إلى الغير، وهذا يضر الشيطان، والشيطان لا يريد أحدا يضره. القرآن الكريم الشيخ الإسلام ابن القيم تكلم طبعا، قال إن يجب على الإنسان يسأل. الإنسان ابتلي بابتلاء وابتلي بمرض، يجب عليه إنه يسأل ويفكر، ولا يقف حبيس مرضه، ولا يستسلم لمرضه، ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. يعني لو الإنسان ابتلي بمرض وصار معه زمنا طويلا، لا يجب عليه أن يأس من رحمة الله، يبحث عن الشفاء ويبحث عن العلاج مهما كلفه ذلك، ولا يستسلم أبدا، ويدفع قدر الله بقدر الله كما ورد في الحديث. قال القرآن شفاء للقلوب والأبدان، خلاص. قال وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، يعني دواء علاج. قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى علق الشفاء بمعنى الإيمان، يبقى يجب على الإنسان إذا أراد أن هو يستشفي بالقرآن يعلم أن شفاءه بالقرآن متعلق بالإيه؟ بالإيمان. زي كان يقولون هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟ ما أنت ممكن تقرأ الفاتحة 100 مرة 100,000 مرة وما توصلش نتيجة، لأن نتيجة الشفاء بالفاتحة متعلقة بالإيه؟ بالإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جت من هنا وتكلم فيها العلماء، يقول من القرآن، من في اللغة إما أن تأتي للتبعيض وإما أن تأتي للجنس، لبيان الجنس. فلو قلت من القرآن يعني من بعض القرآن، يبقى في بعض الآيات القرآنية بتستخدم في ايه؟ في الشفاء، خد بالك معي. ويبقى في بعض الآخر يستخدم في ايه؟ في الشفاء. يبقى ده المعنى، يبقى في تخصيص يعني. لكن هو قال ابن القيم بيقول ايه؟ ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، زي مثلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قالوا ان منكم هنا يعني طائفه منكم، تاخد بالك معايا، وهذه تدل على التبعيض، يعني طائفه منكم تقوم بالامر والنهي. في بعض العلماء قال من هنا للجنس، يعني كونوا امه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر زي الصحابه. يبقى المعنى هنا ايه؟ ان كل واحد من الناس له دور معين في الامر والنهي يقوم به حسب استطاعته وقدرته. لكن لما تيجي تدور على الدور الأعظم في الأمر والنهي متعلق بطائفة معينة، لقول الله ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه يهذرون. يبقى دل ذلك على أنه يجب أن تتفقه طائفة في الدين لتعلم الدين حتى تكون حجة أو تكون بياناً للطائفة الإيه ودلالة وإرشاداً للطائفة الأخرى. قال ومن هنا في الشفاء بقى الشفاء، ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة اللي هي إيه؟ قل هو للذين، هو إشارة للإيه؟ للقرآن كله، إشارة لإيه؟ ولو جعلناه قرآنا عربيا، فهنا هنا تذكيرا لما ذكر من قبل، هو للقرآن، هو هنا عائدة على الايه؟ إشارة دل على المنظور الايه؟ هنا بقى للمحفوظ في الذهن أو للمذكور آنفا، قل هو للذين آمنوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي. قل هو اللي هو مين؟ يبقى القرآن كله شفاء. يبقى الآية دي وضحت إن القرآن كله إيه؟ شفاء. فهو شفاء القلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط، أعم وأنفع، الأعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، بعض أصحاب النبي سافروا سفرة حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، كانوا بخل شوي، فلدغ سيد ذلك الحي. السيد هنا يعني الملك، لأن العرب زمان كانوا ملوك متبعثرة، يعني ما كانوش ملوك متوحدة تحت ملك واحد، كان كل قائد كتير، يعني من كل قائد قبيلة ملكا لإيه؟ لقبيلته. فلدغ، لدغ يعني بالإيه؟ بالعقرب، لدغة الإيه؟ العقرب، لدغة الحي. وغالبا العقرب بيسكن في الصحراء، زي كده لما تنزل الصحراء العقرب شبه كده الايه؟ الجمبري كده، بس لدغته بتاتي من الذيل من الخلف، وفي حوصله وفيه شوكه كده في راس الحوصله دي، لو لدغ بها تقوم تخدر على طول. فسعوا له بكل شيء، انت ما عندها سم، سم. فسعوا له بكل شيء، طبعا اول ما بيتلدغ العقرب بتقوم الجسم الحراره بتاعته ايه؟ ترتفع. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو اتيتم هؤلاء الرات، احتاجوا لهم بقى، شوف ايه المنفعه اللي عند الناس دي، الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم او فاتوهم، فقالوا: يا ايها الرات، ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله اني لارضي، ولكن والله لقد استضفناكم فلن تضيفوننا، فما انا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. يبقى دل ذلك على ان هنا الايه؟ ان الرقيه فضل، وإن يجوز يأخذ عليها الإيه؟ الأجر، وإن أحق من تأخذ منه الأجر البخيل. يعني مش كل واحد على ربنا الثاني، طبعًا هو طلب الرقية نفسه النقص بالكمال، والأولى الإنسان لا يطلب الرقية، لكن لو رقي دون أن يطلب فلا يمنع الراقي أن يرقيها. يعني واحد دخل على مريض ولقاه مريض وقام حاطط ايده عليه وقام قرأ عليه، ما يجيش تاني يقول له لا ما تلقنيش، لانه ما طلبش. المنع عنه الطلب، المنع عنه ايه؟ المنع عنه الطلب. والمنع هنا نهي يعني لإفادة الكمال، يعني الافضل انت لا تحتاج الى الناس ولا تطلب من الناس شيئا، ده المعنى يعني. قال: ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني اجرا. فصارحوهم على قطيع من الغنم 100 شاة، ما هو يموت فداء الايه؟ فداء الايه؟ فداء الايه؟ فداء رقبه، ما هي فك رقبه هيموت. فانطلق يدفل عليه، خلي بالك يدفل، خلي بالك شوف طريقه الرقيه، يجمع بزاقه اللي هو الايه؟ التف، يجمع بزاقه قدر ما استطاع في موضع الايه؟ السم، ثم يضع عليه يده او فمه، ثم يقرا فيه الفاتحه. خلي بالك من الطريقه، خلي بالك من الطريقه. قال: فانطلق يدفل ويقرا عليه الحمد لله رب العالمين، يعني يحط فمه في موضع الايه؟ في موضع الضرر، يدفل ويقرا، يدفل ويقرا، يجمع بزقه ويدفل ويقرا. فكانما نشط من عقال، يعني كأنه كان مقيد مربوط وقام ترعي به. فانطلق يمشي وما به وما به قلبا. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، يعني ايه؟ ادلهم الأجرة. فقال الذي رقى لا نفعل. احنا اول مرة نعمل الموضوع ده ونقبل على القرآن. خد بالك معايا، إنا حتى ما خصتم عليه أجركم كتاب الله. أول مرة نعمل الموضوع ده، احنا عايزين نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه، ناكل ولا ما ناكلش؟ هو ده أول إذاننا، إن الأمر المدفع عليها لمين؟ اللي دلنا على الرقية لمين؟ النبي هو اللي قال إن الفتاح ليا ما انفتحش. طبعًا إيه يعني، هو فهم إن الفتاح شفاء وإن القرآن شفاء بالمفهوم الإيه؟ لكن التخصيص هو اللي إيه؟ جاي من قوة الاستنباط والفهم عند الصحابة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك وما أدراك أنها رقية. يعني أنت ليه اخترت الفتحة دون عن غيرها؟ أنت خد بالك؟ طيب يبقى اللي دل على الرقية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الدل على شيء كإيه؟ يبقى من الحق إن النبي يكون مضروب له إيه؟ سهم. يبقى أنت لما تروح تسأل واحد تقول له كذا كذا يقول لك روح خلي فلان يرقي، وأنت رحت رقيته وربنا شفاه، ترجع للي دل يأخذ أجر عليه كما أخذ الذي رقى. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خلينا نشوف الأدب. والله إحنا مش هناكل من الفلوس دي، فلوس هيك كان ممكن يعني، وهم إيه؟ ده كانوا مش لاقيين ياكلوا، ده رايحين يصطادوا عند يعني محدش شايفهم، خلي بالك من حاجة. لا هم يصبروا على الجوع لكن لا يتخطون شرع الله عز وجل. لكن بالنسبة لنا كله لما نروح نبقى نسأل. صح ولا؟ فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يبيك انها رقية؟ ثم قال لقد اصبتم او قد اصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وابن ماجه. ثم قال فقد اثر هذا الدواء في هذا الداء وازاله حتى كانه لم يكن، وهو اسهل دواء وايسره. ولو احسن العبد التداوي الفاتحه لراى لها تاثيرا عجيبا في الشفاء. بيقول لك ابن القيم انا كنت في مكه مرضت مرض شديد، فكنت اتي بماء زمزم واقرا عليه الفاتحه كثيرا واكتفي به من الدواء. يعني هو كان يتداوى بالايه؟ يروح بس يجيب الميه ويقعد يقرا عليه ايه؟ كثيرا، لغايه ما تحقق درجه اليقين ويستشعر كده المعاني والمفاهيم. ومكث هو بقى اهو حتى قال النص اهو، ومكثت بمكه مد يعتريني ادواء ولا اجد طبيبا ولا دواء. مع العلم خلي بالك ان هو كان طبيب، بس احيانا الطبيب يحتاج الى ايه؟ الى طبيب. الدليل بقى ان هو كان طبيب، اقرا كتاب التبيان في اقسام القران، تجد ابن القيم شرع فيه ده هو عامل الداء والدواء، وعامل الطب، هو عامل الداء والدواء، وهو عامل الطب النبوي. خلاص اقرا كتاب التبيان في اقسام القران وشوف مراحل تكوين الجنين هو بيتكلم فيها ازاي. لكن ممكن انسان يكون طبيب ولا يعرف ايه علاج لنفسه هو، نفسه هو. سبحان الله العظيم، تلقى راجل عنده دكتور في القلب ويموت بالقلب، واحد عنده هو دكتور الكبد والبطنه ويموت بالكبد، وواحد عنده دكتور مخ واعصاب يعمل جراحه بقاله 50 سنه مخ واعصاب ويجي له بتاع في المخ، ارتفاع ضغط المخ. يعني ايه؟ ايات من ايات ايه؟ الله عز وجل. ولا اجد طبيبا ولا دواء، فكنت اعالج نفسي بالفاتحه فارى لها تاثيرا عجيبا، فكنت اصف ذلك لمن يشتكي الما، فكان كثير منهم يبرأ منها سريعا. ولكن هنا امر ينبغي التفطن له، وهو ان الاذكار والايات او الادعيه التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعه شافيه، ولكنها تستدعي قبول المحل. يبقى اول حاجه تكون الرقيه ايه؟ نافعه، والمحل قابل لها، والضربه قويه. الضربة ايه؟ اللي هي الرقية نفسها بقى قوية. وقوة وهمة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل. يعني بيقول لك أنت هتضرب بالنار، لازم يكون معاك سلاح قوي ومعاك الذخيرة وبتضرب في محل قابل للرصاص، ما بتروحش تضرب في ايه؟ في صخره صلب، صح ولا لا؟ فبيقول لك انت عاوز تعالج واحد بالقران لازم الرقيه تكون قويه، واللي بيلقي الرقيه يكون قوي، واللي بيستقبل الرقيه يكون جاهز لاستقبال الايه؟ الرقيه، يعني يكون عندي احساس وشعور ان الموضوع ده موضوع ايه؟ صادق، مش موضوع هزل هزل يعني. فماذا تخلف الشفاء؟ كان لضعف تاثير الفاعل او لعدم قبول المنفعل او لمنع قوي فيه يمنع ان ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الادويه والادواء الحسيه، فان عدم تاثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعه. يعني بعض الناس بيمرض، ففي واحد ممكن توصف له ايه؟ برشامه مفرجين، يبقى كويس. وفي واحد تجيب له مفرجين واسبرين وبنادول وتجيب له كل حاجه عشان يبقى كويس، واخد بالك؟ فهي ممكن اللي ينفع للعلاج في اوروبا ما ينفعش في مصر، يبقى اختلاف الايه؟ البلدان، اختلاف الطبيعه. اللي ينفع في علاج البدوي في الصحراء ما ينفعش العلاج الحضري، خلي بالك معايا، اللي لان هو بيستخدم عشب واحد، انت بتجيب بقى فيل وجرجير وطماطم وبقدونس وكمثرى وتفاح وسمك وبطاطس وبرتقال واكلك كله ايه؟ هو لما بيجي ياكل بياكل ايه؟ بيجي العسل وياكل العسل، طبعا بيجيب لبن ياكل بيشرب لبن، يجيب سمن وياكل سمن، صح؟ بيجيب لحمه وياكل لحمه، لكن انت بتحط قدامك ايه؟ سمن ولحمه وبطاطس وطماطم وفجل وجرجير ورمان، وتحط جميع الايه؟ فالادويه بالنسبه لك بتبقى ادويه مركبه، الادويه بالنسبه له بتبقى ادويه ايه؟ مفرده، يعني ممكن يعش، يعني مثلا تبقى المؤاخذه يعني تبقى كلب جيب له كحه، كح او جاله برد، انت يعني هتروح الكلاب في الصحراء بتروح تدور عند كثرة في الشيخ زايد عشان يعالجوها، فبيمشي الكلاب بتمشي بتلف على الشجر، فهو لما بيجي له برد بيروح عند شجره معينه ياكل منها يقوم يبرق، ما عارف شجره معينه، المعز، الخروف، الذئب، الاسد، البتاع، عارف ان هو لما بيصاب بالمرض ده بيروح في المكان ده هوني بياكل من الشجره ده، هي اللي بيبقى كويس. فتوافق الطبائع، انت خد بالك معايا، وتوافق الادواء مع الامراض مع الادويه هو اللي بيترتب عليه الشفاء باذن الله.